أفإن مت

وأوحينا إليهم فعل الخير

وأصلحنا له زوجة وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسقيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ما أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون